حلاوته أنسى عذابي وأنسى أساوته في ابتسامته ونور حلاوته أنسى عذابي وأنسى أساوته سق علي دلاله وحرمني وصاله سق علي دلاله وحرمني وصاله هجر من النوم من يوم ما عرفته هجر